أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن لم نفس إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني أستخلصه لنفسي فلما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لنفاعلون. Oh, وما قالوا جزاؤه فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل للقرية وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وقال يا أسفا على يوسف قد ابيضت عينا يا بني اذهبوا فتحسسوا يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس Oh! فلما صدق الله.